تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا تشن الدنيا فرحا معنا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا ونسارع في الخيرات بلا كلل والفائز أسرعنا تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا هيئة خير تبني فينا قيما مثلى وتشجعنا وتربينا وتعلمنا ليبارك ثم تجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا.